إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وأطيعوه، واعلموا أن الخلق خلقه والأمر أمره، ولن يصيب العبد إلا ما كتب له. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. والله سبحانه يبتلي عباده بالسراء تارة وبالضراء تارة أخرى، يبتليهم بالصحة كما يبتليهم بالمرض، فالصحة تقابل بالشكر والمرض يقابل بالاحتساب والصبر. عباد الله، إن من علامات النبوة ما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام من الفتن والملاحم وأشراط الساعة، وقد وقع كثير مما أخبر به من الغيب ولا يزال يقع ويتكاثر، ليؤكد صدق نبوته ويثبت الله تعالى المؤمنين بخبره في زمن أحاطت بالمؤمن ابتلاءات السراء والضراء، وحاصرته فتن الشهوات والشبهات، ولا نجاة إلا بالاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى والتمسك بدينه، فمن تمسك به نجا ومن حاد عنه سقط وردا. ومما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن وقوعه في آخر الزمان انتشار الموت في الناس وكثرة موت الفجأة، وذلك يكون بالأمراض والأوبئة والزلازل والغرق، كما يكون بالحروب والملاحم والفتن. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة كثرة الموت بالأوبئة، فعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال عليه الصلاة والسلام: أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. الحديث أخرجه البخاري. فذكر عليه الصلاة والسلام فتح بيت المقدس وقد فتح في عهد عمر رضي الله عنه، ثم ذكر موتان يأخذ في الناس. قال القاضي عياض رحمه الله: الموتان اسم للطاعون والموت. وقال ابن الأثير رحمه الله: الموتان هو الموت الكثير الوقوع. وشبهه بقعاص الغنم، وهو داء يأخذ الغنم لا يلبثها إلى أن تموت. وقيل هو داء يأخذ في الصدر، وكثير من الأوبئة تؤثر في الرئة وتحبس النفس حتى يموت الموبوء. فكثير من الموت في هذه الأمة يكون بالقتل وبالأوبئة، كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفنى أمتي إلا بالطعن والطاعون، أخرجه أحمد بإسناد حسن. والطعن هو القتل، والطاعون هو الوباء. وقوله أمتي يشمل المؤمنين والكافرين من هذه البشرية، لأنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة. قال ابن خلدون رحمه الله وهو يصف سبب انتشار الأوبئة، يقول: وأما كثرة الموتان فلها أسباب من كثرة المجاعات أو كثرة الفتن فيكثر الهرج والقتل، أو وقوع الوباء وسببه في الغالب فساد الهواء لكثرة العمران لكثرة ما يخالطه من العفن والرطوبات الفاسدة. وإذا فسد الهواء وهو غذاء الروح الحيواني وملابسه دائما فيسري الفساد إلى مزاجه، فإن كان الفساد قويا وقع المرض في الرئة، وهذه هي الطواعين وأمراضها مخصوصة بالرئة. وإن كان الفساد دون القوي والكثير فيكثر العفن ويتضاعف، فتكثر الحميات في الأمزجة وتمرض الأبدان وتهلك. وسبب كثرة العفن والرطوبات الفاسدة في هذا كله كثرة العمران ووفوره، وفشى في بني إسرائيل الزنا فأصابهم الموتان فهلك منهم 24,000، إلى آخر ما قال رحمه الله. وقد دلت السنة عباد الله على أن الفواحش والبغي سببان للوباء، ففي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، أخرجه ابن ماجه. والوباء والقتل كلاهما مكتوب على هذه الأمة ويكثر في آخر الزمان. وقد وقع لهذه الأمة أنواع كثيرة من الأوبئة والطواعين، وتتابعت عبر القرون، ابتلي بها الناس آنذاك ومات فيها خلق كثير. ووقع ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة الموتان، وأنه من علامات الساعة، وأن فناء أمته بالطعن والطاعون أي القتل والوباء، فكان كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي عصرنا هذا ظهرت أوبئة ما كانت تعرف من قبل، كوباء جنون البقر وأنفلونزا الطيور والخنازير. واليوم نعيش وباء فاشيا فتاكا يدعى بوباء كورونا، عافانا الله وإياكم منه. فلا تتعجبوا مما ترون حولكم من كثرة من يموت في هذا الوباء، فقد وقع فيما مضى مثل ذلك وأفظع وأشنع. فسألوا الله العافية، فإن له الأمر من قبل ومن بعد، وهو على كل شيء قدير. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله واطيعوه وأنيبوا إليه وتوكلوا عليه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. عباد الله، الأوبئة والطواعين ابتلاء من الله تعالى وعقوبة، فإن أصابت مؤمنين قائمين بأمر الله تعالى فهو ابتلاء، فإن صبروا واحتسبوا أجروا أجرا عظيما. فمن مات في الوباء كان شهادة له، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرني أنه عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد، أخرجه البخاري. وفي حديث آخر: الطاعون شهادة لكل مسلم، متفق عليه. وجاء عن أحمد في المسند بسند حسن: الفار من الطاعون كالفار من الزحف، والصابر فيه كالصابر في الزحف. قال أهل العلم: إنما يكون شهادة لمن صبر عليه محتسبا عالما بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فأما من فر منه فأصابه فليس بشهيد. لذلك جاء التوجيه النبوي في كيفية التعامل مع الوباء إذا وقع بين الناس. قال عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. متفق عليه. وهذا التوجيه العظيم فيه محاصرة للوباء وعدم نشره في الناس، فإن الفار منه قد يحمله ولو لم تظهر عليه أعراضه فينشره في بلدان أخرى. ولما وقع الطاعون في الشام وكان عمر رضي الله عنه قد توجه إليها رجع بالناس لما سمع به، فلما عوتب قال رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله تعالى. فلما حدثه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالتوجيه النبوي أنه لا يقدم على البلد التي أصابها الطاعون، وكان عمر رضي الله عنه لا يعلم بالحديث، حمد الله تعالى أنه وافق السنة وهو لا يعلم. ويؤخذ من هذا الحديث ومن فعل عمر رضي الله عنه عدم إلقاء النفس في التهلكة، وأن أخذ اللقاحات وعمل الوقاية من الوباء وعدم مخالطة المرضى لا ينافي التوكل، وأن نفي العدوى في الأحاديث إنما هو رد للمعتقد الجاهلي أن الأوبئة تعدي بطبعها إلى المعتقد الصحيح، وهي أنها إنما تعدي بقدر الله تعالى. ولذا قد تتخلف العدوى فيورد مصح على ممرض ولا يتأثر، وقد يحتاط صحيح فيبتعد عن كل أسباب المرض فتصيبه العدوى. فلو قدر أن صحيحا خالط مريضا فأصابته العدوى فلا يقل: لو لم أخالط أو أصافح لما أعداني، لأن الأمر وقع بقدر الله. وهذا هو اعتقاد الجاهلية الذي منع منه الإسلام، لأن الله تعالى إن قدر عليه الوباء أصابه ولو كان بعيدا عنه، وإن لم يقدره عليه لم يصبه ولو كان كل من حوله مطعونين موبوئين. عباد الله، لا بد أن توقنوا بأن قدر الله ماض والقضاء نافذ، ولو كنتم في بروج مشيدة، والحكم لله من قبل ومن بعد. والذي يجب على كل مسلم أن يتفكر فيه عند نزول الأمراض وحلول الأوبئة: ماذا قدم لآخرته؟ وماذا عمل في حدود الله تعالى؟ هل التزمها أم تجاوزها واستهان بها؟ واعلموا عباد الله أن من سنن الله تعالى نزول الداء والبلاء والوباء، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، وذلك ابتلاء وامتحان للعباد، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. قال القرطبي رحمه الله: إن الهلاك العام منه ما يكون طهرة للمؤمنين، ومنه ما يكون نقمة للفاسقين. انتهى كلامه رحمه الله. والسلف رحمهم الله لم يكونوا يهربون من المرض، ولا كان يصيبهم الهلع عند نزول البلاء والوباء، ليقينهم بأن الله أرحم بهم من أمهاتهم، وأن القدر واقع لا محالة، وأنهم في حفظ الله ورعايته وكلاءته. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: العوارض والمحن هي كالحر والبرد، فإذا علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما، ولم يغتم لذلك، ولم يحزن. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا بخلاف حالنا اليوم، فقد ظهر على الناس ضعف اليقين والتوكل، ويؤجج ذلك وسائل الإعلام، فيبثون في الناس الهلع ويشربونهم الخوف، وهم الذين أخافوا الناس بالأمس وبثوا فيهم الرعب بنوازل شبيهة مثل انفلونزا الخنازير والطيور، حتى خير لبعض الناس أنها القاضية، وحتى امتنع بعض الناس من أكل الطيور أيا كانت، بل تخوفوا من لمس أي شيء له تعلق بالطيور فوقعوا في الخوف وسيطرت عليهم الوساوس، وكل ذلك بسبب إرجاف وسائل الإعلام والإرجاف من خصال المنافقين، لأن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. والمطلوب منا عباد الله أن نتضرع إلى ربنا عند نزول البلاء والوباء، وأن نستكين ونرجع إليه سبحانه، ونعظم شرعه وننقاد لأوامره. لكن حال الناس اليوم هو الغفلة عن هذا، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. وعلى العباد أن يتوبوا إلى الله تعالى وينيبوا إليه، فيتركوا ظلم أنفسهم بالمعاصي والفواحش، وظلم بعضهم بعضا بالاعتداء وأكل الحقوق، فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. وإن الموت بالقتل في الفتن والحرب كثيرا كما سمعتم، كما أن الموت بالأوبئة والأمراض كثير أيضا، والموت بهذين السببين مرشح للازدياد والاتساع والانتشار بسبب إسراف الناس في العصيان وظلم بعضهم بعضا. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لجميع أموات المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.